صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. يعني بين يدي الكلام على ما ذكر الله سبحانه وتعالى وأنزل في كتابه، يعني ينبغي أن نعلم وأن نعيش ما نقرأ، يعني وما نتلو وما نتعبد ربنا به سبحانه وتعالى. يعني سبحانه وتعالى يعني قال من أسمائه العليم. العليم يعني سبحانه وتعالى كل شيء، يعني كل شيء صغير أو كبير لا يخفى عليه، كما قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني اختلج صدرك بكلمات شيء الله ينبئك عنها كأنما تعالى لفظتها بلسانك. يعني سبحانه وتعالى يعني فكر بهالكون، منظور بالبحار، منظور يعني بالجبال، منظور بالسهل، منظور يعني في هالأمور كلها. يعني كم دابة، يعني كم شيء، يعني كم حي موجود، يعني وكل يعني كل شيء يفعله من يفعله الله سبحانه وتعالى عليم به ويمده به، يمده به سواء كان خيرا أو شرا، لأنه سبحانه وتعالى إذا كان صاحب الشر يستقل بنفسه معناته سبحانه وتعالى غير قادر وحاشاه، لكن يمد بالشر ويعاقب عليه وينهى عنه، ويمد بالخير سبحانه وتعالى ويأمر به سبحانه وتعالى. فكل يعني كل سمكة، كم سمكة فيه خاصة من الصغار؟ ملايين. كل سمكة، كل حركة الله يمدها للسمكة. كل سمكة أكلت سمكة الله يمدها. يعني سبحانه وتعالى كم نملة فيه، كل حركة، كل حركة يعني تتحرك بها النملة من أجزائها، يعني كل حركة يعلمها. وإذا قلنا غير ذلك نسأل الله العافية، يخشى علينا من الكفر. يعني نتهم عندها ربنا وحاشاه بالجهل. يعني عليم، طالما عليم سبحانه وتعالى يعني يعلم كما قالوا دبيب دبيب. شو دبيب؟ يعني النملة السوداء، يعني لما جعلت رجلها على الصخرة كتير بتلاقي بتأروش الدنيا ولا ما حدا بيسمعها. يعلمها يعني يراها ويسمعها، يعني سبحانه وتعالى. وكم نملة، وكل نملة تتحرك بمدد منه. يعني سبحانه وتعالى يعني خالق قيوم، قيوم كل شيء يقوم به سبحانه وتعالى. يعني هذا ربنا سبحانه وتعالى. يعني انظر للكون، الكون انظر للكون، مو للسماوات او للعرش للكرسي، لا للكون. السماوات والعرش والكرسي بالنسبة للكون ما بيساوي سنتي. يعني والله وين، يعني وين، يعني اين، واين هو من الكون، اين لا يقال في الله سبحانه وتعالى. يعني تجد وتدرك ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. يعني سبحانه وتعالى هو قائم بالكون سبحانه وتعالى. يعني الكون كله قائم به، وكل الأكوان لا تساوي سنتي واحد، لأنه اللامتناهي لا يقاس المتناهي باللامتناهي، بيطلع صفر. يعني هذا الله. فكر بقى قديش يعني سبحانه وتعالى علمه قديش، ماذا يعلم، كم علمه سبحانه وتعالى. يعني نقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربه. يعني البحر المحيطات كلها، وضرب كم تضربها، يعني محيطات كل حبر، وفي قلم يكتب، وكل الشجر أقلام، وكل تأخذ منها الحبر. ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الشاهد، يعني قلت أنا هذا الكلام، يعني هذا بقى الذي يقول، الذي يقول هذا الكلام الذي هو بهذا الوصف. يعني عقولنا والله لا تتسع. يعني الذي يتكلم سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام. يعني سبحانه وتعالى كم يحصي هذا الكلام، لأنه كل إنسان، يعني كل مخلوق عندما تسأله يتكلم على مقدار علمه. هلا بتسأل فقيه مثلا بيقول لك يجوز أو لا يجوز، إيه مرر كل ما تعلمه على المسألة وأجابك. فكل يتكلم على مقدار علمه، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يحصى، وقال هذا الكلام. لذلك يعني سبحانه وتعالى يعني طالما يمد بكل شيء وهو كل شيء سبحانه وتعالى، يعني الأصل ما ننساه. قال سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني عيب ننساه. هو عم يمدك بكل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء لا يكون إلا به، من إيمان، من كفر، من خير، من شر، كلها وكله بإرادته سبحانه وتعالى. لذلك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، من عظيم ما يحمل، وما يعلم تأويله إلا الله. يعني مهما تكلم من تكلم، وجزاهم الله خيرا المفسرون، مهما تكلموا لا يساوون غيض من فيض ونقطة من بحر. ونحن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، والأصل يعني خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه دائما. يعني واذكروا الله، وأعلى شيء الحقيقة، أعلى شيء ما تنسى الله، الذكر. أعلى ما تفعل إنما هو ذكر الله. والذكر ليس بلقلقة لسان ولا شقشقة شفتين ولا طقطقة سبحة، مو هذا الذكر. الذكر الله معي، الله ناظري، الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر الله. يعني ما ننسى الله، دائما ذاكر الله. وإنما ما تكون ذاكر الله يعني معناها سبحانه وتعالى هو يذكرك، فهذا شيء عظيم. من أنا حتى يذكرني سبحانه وتعالى؟ فلا ننسى أن هذا كلام ربنا، وما ننسى أنه يعلم السر وأخفى كل شيء، كل شيء سبحانه وتعالى بأمره، بقدرته، بقيوميته، بوحدانيته، بما سبحانه وتعالى يفعل. لذلك قتل الإنسان ما أكفره، يعني ينسى، ينسى. لذلك نذكر الله إن شاء الله ولا ننسى دائما. يعني هذا الكلام أنا أذكر أتلوه علي نفسي قبلكم، يعني هذا كلام الله، والله دائما أتذكر وأتردد. يعني سبحانه وتعالى مهما حدث، أي خفية، أي ظاهرة، أي حركة بالكون، كلها بمدده. شو هالرب هذا؟ تعالى نعلم هذا ونغفل عنه. لذلك الأصل دائما نذكره، ونذكره مو باللسان مثل ما أنا، ما نغفل عنه. وإذا لا تغفل عنه فأنت القريب، وأنت المتوجه ربنا سبحانه وتعالى إليه. فإن شاء الله نذكره سبحانه وتعالى ولا ننساه، ونطيعه ولا نعصيه، ونشكره ولا نكفره يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وإذا الإنسان وجد من نفسه ذلك يعني بيزيد عليه كثير، لأنه غيره الله سبحانه وتعالى تركه وكله لنفسه طبعا به، لكن سبحانه وتعالى لم يعني يعبأ به يعني. أما هذا أقبل الله عليه، وهذا يعني معنى قوله تعالى إلا، يعني فئة قليلة قليلة جدا من ملايين، نسأل الله العافية، هالك فئة قليلة مستيقظة من ملايين نائمون، فئة قليلة ذاكرة من مليارات ناسية، فئة قليلة مطيعة من مليارات تعصية. لذلك بدنا ننتبه يعني على خلقنا، من خالقنا ومن خلقه سبحانه وتعالى، وما هي صفاته سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا يا رب العالمين. طيب وصلنا إلى قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نان يعني ذكر رحمة ربك، يعني سبحانه وتعالى رحم ربنا عبده زكريا الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذ يعني وقت نادى ربه نداء خفيا، يعني بالسر، ما سمعه أحد، لكن سمعه الواحد الأحد ورحمه وأجابه. يعني فاللهم إنا ندعوك دعوة الأنبياء والمرسلين أن تردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأن ترينا عز دينك وذل عدوك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. فيه ثلاث مسائل، تفضل يا شيخ محمود. الأولى قوله تعالى ذكر رحمة ربك، في رفع ذكر ثلاثة، يعني ذكر، يعني هذا يعني ما نفهمه، يعني شيء يعني، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، يعني بما أنه الألفاظ قوالب للمعاني، المعاني موجودة بقوالب، والقوالب لها هذه الألفاظ تؤدى بها، والحركات يعني كذلك تترجم ما في هذه القوالب. ذكروا، ما قال ذكرى مثلا، ذكروا، ليش ربي قال ذكروا؟ ونشكر الله سبحانه وتعالى وعظيم شكره يعني أننا نتكلم العربية. اي والله، يعني العربية مفتاح لخزانتين مملوءتين بالأعظم من الجواهر اللي هي القرآن والسنة. يعني الله يبارك فيهم الأخوة الأتراك، يعني يقرؤون يعني، لكن يعني الله يجزيهم الخير، يعني ليست لغتهم، يعني لذلك يعني ترى وهو يقرأ ما ينتبه مسكين للمعاني، ما هي لغته يعني. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الأنهار خالدين فيها، يعني ما يعلم، يعني ما يعلم، لأنه طبيعي يعني لا يفهمناها. كل تركي يعني ومسلم عليه أن يتعلم العربية، لأنه مفتاح خزانة القرآن هو العربية. كل واحد يجب عليه أن يتعلم العربية، يعني ما بدك يعني، هذا قرآن سبحانه وتعالى أنزله، وهذا رسالة لك، رسالة بعثها لك يا إنسان. يعني بده يسألك غدا، يسألك بعثت لك أنا رسالة بخصوصك، قرأتها، أريتها الأصل. مثل ما قال حسن البصري، إنه ما كان قبلكم كانوا يرون أن هذا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها. طالما القصة تعنيني، ما بقرا المكتوب الرسالة أنا وماشي، إلا واقف الله بدي أعود، بدي أتكلم، بدي أشوفها، القصة بتخصني وتعنيني. هذه يتدبرونها بوقت الهدوء بالليل لينفذوها بالنهار. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فنقرأ يعني نرى، وإن شاء الله ندخل في رحمته سبحانه وتعالى بذلك. فذكر رحمة ربك، ها نعم، يعني ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى برحمته لنا، كما رحم غيرنا يرحمنا لأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نعم، فقال ذكر رحمة ربك. في ليش يعني شو إعراب؟ احنا الإعراب ما كتير يعني نهتم فيه، لكن الإعراب شو معنى الإعراب؟ الإعراب بمعنى الإبانة، لذلك اسم أعراب، لأنه ظاهرين بالسهل، وإعراب الحركة يعني، لأنه كذلك باسم الأعراب، لأنهم ينتقلون لا يسكنون في مكان واحد. فذكر بدي أعرب يعني أبين، أظهر، وما هي هذه الإبانة؟ ما هو شكلها؟ ذكر ذكري ذكرى. نعم، في رفع ذكر، في رفع ذكر ثلاثة أقوال، يعني ثلاثة أقوال في رفع ذكر. نعم، قال الفراء هو مرفوع بكاف، بكاف ها يا عين صاد، يعني مرفوع يعني عمل فيه، كاف ها يا عين صاد يعني جعل، كاف ها يا عين صاد من العوامل. والعوامل باللغة العربية ما هي العوامل؟ ستون عاملا، ستون عاملا، 58 لفظية واثنان معنويان. اللفظية يعني الفعل، وما يعمل عمل الفعل اسم مصدر عامل قياسي، حروف الجر هاي كل عوامل، النواصب هي كل عوامل، الجوازم هي كل عوامل، وفي هذا كل عوامل لفظية، وفي عندنا عاملان فقط معنويان. ما هما؟ عامل المبتدأ والخبر وعامل الفعل المضارع. ما الذي مثلا يقرأ؟ شو اللي رفع يقرأ؟ قال تجرده عن الناصب والجازم، هذا الذي رفع. زيد، زيد يقرأ. ما الذي رفع زيد؟ ابتداؤنا به، ورفعه مبتدأ بالابتداء. نعم، وهكذا. فقال كافا يا عين صاد ذكروا، قال يلي رفع ذكروا كافا يا عين صاد، يعني جعله عاملا، يعني جعله فعلا، جعله فعلا، يعني لأنه الفعل يحتاج إلى فاعل. فقال ذكر رحمة ربك، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال الفراء من العلماء، يعني الفراء، وإلا ما ذكروا. نعم، مرفوع بكاف ها يا عين صاد. قال الزجاج كمان، يعني بيتكلم العلماء تنبري له وتلتفت، يعني تقبل عليه، إما تؤيده وإما تنكر عليه. في الزجاج وفي الزجاجي. الزجاجي كمان من علماء اللغة العربية، لكنه تلميذ للزجاج، فنسبة للزجاج زجاجي. نعم، فالزجاج، قال الزجاج وعالم كبير، وهذا هذا محال. منين هذا الحكي جبته؟ شو هذا فعل يعني حتى تقول يعني هو مرفوع بكافة يا عين صاد؟ منين الحكي هذا؟ هذا محال. يعني طبعا أنكر، الذي ينكر نقول ما وجه إنكارك؟ والإنكار ما في شيء، لا مومني مو صحيح. اللي ليش بس يعني كلمة سهلة؟ لا مو صحيح أو صحيح، بدك تبلل، بدك تدلل أو تعلل. نعم، لأن كافها يا عين صاد ليس هو مما أنبأنا الله عز وجل به عن زكريا. نعم، وقد خبر الله تعالى عنه وعما بشر به، وليس كافها يا عين صاد. لأن كافها يا عين صاد ليس هو مما أنبأنا الله به عن زكريا، يعني سبحانه وتعالى ذكر كاف ها يا عين صاد، بعدين ذكر رحمة ربك، يعني هاي ما لها علاقة بالقصة. لما تقول الذي عمل بذكر كاف ها يا عين صاد؟ ما لا علاقة. قال وقد خبر الله تعالى عنه وعن ما بشر به، وليس كاف ها يا عين صاد من قصته، ما لا علاقة بالقصة. نعم، وقال الأخفش التقدير فيما نقص عليكم ذكر رحمة ربي. قال الأخفش، من يطلق الأخفش؟ الأخفش الأوسط، الأخافش ثلاثة، أخفش كبير وأخفش صغير وأخفش وسط. الأخفش الوسط اسمه سعيد ابن مسعدة، هذا أعلاهم، وكان تلميذ سيبوي الأخفش، لذلك قوله يعني قوي. التقدير، ليش عم تقول هذا محال؟ التقدير فيما نقص عليكم ذكر رحمة ربك. نعم، والقول الثالث أن المعنى هذا الذي يتلوه عليكم ذكر المعنى الذي يتلوه عليكم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك. نعم، وقيل ذكرى، ذكر رحمة ربك رفع بإضمار مبتدأ، مبتدأ هذا ذكر رحمة ربك. وقيل ذكر رحمة معنولة ذكر، يعني ذكر رحمة ربك، يعني ذكر رحمة ربك، أنه ذكرى. شو من ذكرى؟ ذكر رحمة ربك يعني. وقيل رفع بإضمار مبتدأ يعني هذا. بس ليش نجحطه يعني؟ خليها مثل ما هي، ذكر رحمة ربك. وقيل ذكر رحمة ربك، مشان ايش يعني هذا الفتحة؟ وقيل ذكر رحمة ربك رفع او رفع بإضمار مبتدأ، نعم، اي هذا ذكر رحمة ربك، نعم. وقرأ الحسن ذكر رحمة ربك، أي هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك، نعم. وقرئ ذكر، ذكر على الأمر ورحمة تكتب ويكتب. ما لا نقول ذكر رحمته، يعني ذكر برحمتي، يعني منصوب نزل خافض، هذا صار ذكر رحمته، ذكر برحمتي يعني، نعم. ورحمة تكتب ويقرأ. بعدين الآن يتكلم بلفظ الآية، رحمة تكتب، ها تكتب ويوقف. شو قال؟ ورحمة يعني بدي أقول ورحمة تكتب، أكيد تكتب، يعني التاء أصل يقول التاء تكتب، يعني تكتب يعني مبسوطة، ويوقف عليها بالهاء. الأصل نحن نقف عليها بالتاء، رحمة هيك من وين، ما بنقول رحمة، لكن الشيخ قال ويوقف عليها بالهاء. وكذا كل ما كان مثلها بالقرآن، يعني كتب بالتاء ويوقف عليه بالهاء. هذا فيه خلاف بين القراء وليست قاعدة مضطردة. شيخ الشاطبي قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا، فبالهاء قف حقا يعني ابن كثير وأبو عمر والكسائي يقفون بالهاء، وغيرهم يقف بالتاء، يعني ليست على إطلاقها، نعم. فقال تكتب ويوقف عليها بالهاء. وكذا كل ما كان مثلها لا اختلاف فيها بين النحويين، يعني بين النحويين هكذا، لكن بين القراء والنحويين أو النحويون وكل العلماء يعني علمهم شيء غير من فيض من اللغة. اللغة مثل ما قال الإمام الشافعي لا يحويها يحيط بها إلا نبي. لذلك بعض يعني العلماء يعني بنقول عنه من العلماء يعني لما بيعترض على قراءة ما واجه فقط وجه نحوي بنقول له ارجع، يعني ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول فيعربه. القرآن الأصل فيه سند، لكن يعني بال199 وأكثر كله يوافق وجه من أوجه اللغة العربية، مثل ما قال ابن الجزري رحمه الله فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم رسم القرآن احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، لكن هي أغلبية وفق وجه نحوي. أما الأصل السند، طالما السند متواترا وصلت إلينا جمع عن جمع عن جمع، لا يستحيل تواطؤهم على الكذب. وصل إلينا سمعنا وأطعنا، جاي بدك تعمل لي يعني تتفلسف على القراء؟ نعم. وبعضهم يسيء الأدب يعني مع القراء. نعم. واعتلوا في ذلك بأن هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقا بينها وبين الأفعال. نعم. الثانية قوله تعالى عبده، قال الأخفش هو منصوب ذكر رحمة ربك عبده، الرحمة يعني مصدر مضاف لفاعله، رحمة ذكر رحمة ربك، ربك يعني يرحم ربنا عبده، رحمة ربك يعني مصدر مضاف لفاعله. نعم. زكريا بدل من، نعم، كما تقول هذا عبده، من عبده زكريا، الله يجعلنا عبيده. يعني ليش في حدا مو عبده؟ يعني عبيده بالإرادة والاختيار، لا بالقهر والإجبار. كل الخلق عبيده ورجلهم فوق راسهم، يعني المتأبين يعني، لكن بدنا نكون نحن بالإرادة والاختيار. يا رب. نعم. كما تقول هذا ذكر ضرب زيد عمرا، يعني أن يضرب زيد عمرا. نعم. لأنه المصدر بنحل بأن والفعل. نعم. فعمرا منصوب بالضرب. نعم. كما أن عبده منصوب بالرحمة. نعم. وقوله على التقديم والتأخير معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته. نعم. فعبده منصوب بالذكر، ذكره الزجاج والفراء. يعني الله يرحمه. هذا العلم، أنا بكرر هذا الكلام، العلم هو النقل عن الثقات. أنا اللي بلاقيك، أنا برأيك، بنعرف رأيك، ما عندي شيء، بس ماذا ذكر العلماء بهذا؟ إن كنت عالم اذكر ما ذكر بعدين ورجينا رأيك، أما أنا أرى معناته فاضي، أنت أنا نحن نرى أنك فارغ. اذكر شو قالوا، يعني كنت ما ندرس المعاهد، الله يعفو عني، يعني ادخل على الصف يقولوا هيك هيك، قال الأستاذ يقولوا لي، قلت لهم شو قال ذكر الكون، ماذا نقل عن العلماء؟ قال ما ذكر لي، قلت له معناته معك شيء، يعني بيقول أنا وأنا بقول أنا وأنت بتقول أنت، اذكروا بعدين الذي أقوله، هذا ليس علما. نعم. يعني فوت بعض أساتذة يعرض على ضلالات وعلى الطلاب، قلت لهم الطلاب أنتم يعني جاهلين أنتم. نعم. وقرأ بعضهم عبده زكريا بالرفع، وهي قراءة أبي العالية. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر بالنصب على معنى هذا القرآن ذكر رحمة عبده زكريا. نعم. وتقدمت اللغات والقراءة في زكريا، يعني ذكر مثل ما قال، يعني نقرأ يعني زكريا، يعني عبده زكريا، أما حسن من القراء يقولوا زكريا هيتون، وقل زكريا دون همز جميعه صحاب، يعني حمز والكسائي وحفص بيقولوا زكريا، والبقية زكريا، وقل زكريا دون همز جميعه صحاب. نعم. ثالثا قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، مثل قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني بيجاوب يا رب طول بالا تضرعا وخفيا يعني. نعم. وقد تقدم انت عم تدعي ولا يعني شو عم تخطب ولا عم تدعي؟ الدعاء بده انكسار يعني، بده تذلل وتضرع، ادعوا ربكم. نعم. والنداء الدعاء والرغبة، اي ناجي ربك، اي ناجى ربه بذلك في محرابه، يعني محراب مو مثل هذا المحراب، اي مبتدع هاي المحاريب، بس ما بنقول كل بدعة ضلالة، والسجاد بدعة كلام ضلالة يعني، لا يعني في محرابه في مكان ما يتعبد به. نعم. دليله قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فبين أنه استجاب له في صلاته كما نادى في الصلاة، يعني وهو قائم يصلي، يعني بين لنا سبحانه وتعالى أنه يقبل على عبده وهو يصلي، فلذلك يطلب الإنسان ويسأل ربه سبحانه وتعالى كما سأل سيدنا زكريا واستجاب له ربنا سبحانه. الله يكرمنا ويجعل ألسنتنا طاهرة. نعم. واختلف في إخفائه هذا النداء، فقيل أخفاه. تفضل شيخ حسين. وشيخ حسين. نعم. تفضل لهون، تفضل لهون، الله يبارك فيك، ما شاء الله الشيخ حسين من العلماء، ما شاء الله، الله يبارك فيكم يا أهلين وسهلين. شو بدي حطك مع حدي بس ما بتسعتني، الله يكرمكم، أهلا وسهلا. نعم. واختلف في إخفائه هذا النداء. نعم. قيل أخفاه من قومه لئلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن، ولأنه أمر دنيوي، فإن أجيب فيه نال بغيته، وإن لم يجب لم يعرف بذلك أحد. نعم. يعني عم يعلل خفاء ندائه، يعني سر دعوته، يعني سره في سرها، يعني عدم إظهارها. نعم. يعني باللسان نادى نداء خفيا، يعني بقلبه دعا. نعم. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. نعم. وقيل مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا الله تعالى، وقيل لما كانت الأعداء، يعني مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا الله تعالى، يعني الأصل بالعمل الإنسان أن يخفيه، هيك الأصل، وإذا سبحانه وتعالى أطلع خلقه يكون منه سبحانه وتعالى، أما الأصل أن أخفي وأن أحب أن يخفى عملي على غيري، يعني لأن الذي أعمل له يعلم، فعندما أريد ظهوره أو إظهاره لغيري هذا نوع كما قال ربنا سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني بس مو معناته كافر، يعني شرك الأسباب يسموه هذا. نعم. لكن عندما يريد أن يظهر لغيري معناته أثبتت لهؤلاء فاعل يعني نفع وضر، والذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نادى ربه نداء خفيا، نعم، يعني من حكم خفاء دعوته. نعم. وقيل لما كانت الأعمال الخفية، وانت قدم أخانا هون الله يبارك فيه، استحيا من الله فاستحيا الله منه ما شاء الله، الله يبارك فيكم. وهي قال عليه الصلاة والسلام جلس في حاشية الحلقة، قال استحيا فاستحيا الله منه. نعم. قيل لما كانت الأعمال الخفية أفضل وأبعد من الرياء أخفى. نعم. كانت أبعد أفضل وأبعد من الرياء، نعم، يعني مو معناته الظهور يعني معناته رياء، لكن الخفاء أقرب يعني للإخلاص. نعم. وقيل خفية سرا من قومه في جوف الليل، والكل محتمل. نعم. والأول أظهر والله أعلم. وقد تقدم أن المستحب من الدعاء الإخفاء في سورة الأعراف. أيوة. أدعوا ربكم تضرعا وخفية. نعم. وهذه الآية نص في ذلك. نعم. لأنه سبحانه أثنى بذلك على زكريا، يعني عندما سبحانه وتعالى أثنى عليه بذكره معناته سبحانه وتعالى رضي عن فعله، لذلك نقتدي بالأنبياء والمرسلين. نعم. وروى إسماعيل قال هو خفاء في خفاء، يعني نادى بالليل لم يقوله، يعني سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الدعاء أسمع، قال في جوف الليل ودور الصلوات المكتوبات، يعني بالليل عندما يكون الخلق نائمين، فأنت تستيقظ، هنا تنادي الله سبحانه وتعالى، يعني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. وروى إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. نعم. وهذا عام. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كفافا، يعني نعم، يعني شو معنى هذا الكلام؟ ليش قلتنا يعني الذي يؤتى من المال الكثير ما يحسد، والله ما يحسد، الله يرضى عن سيدنا علي، تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. نعم، يعني الحمد لله ربي كافينا، نعمة كبيرة. يعني قال يونس بن عبيد كان الحسن يرى أن يدعو الحسن علي البصري، نعم، يرى أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمن من خلفه من غير رفع صوت. أيوة. وتلا يونس أن يدعو الإمام في القنوت ويؤمن من خلفه من غير رفع صوت، إبا يؤمن ولا يدعو من غير رفع صوت؟ يدعو الإمام في القنوت لا أكيد يعني يرفع صوته، لكن من يؤمن بدون رفع صوت؟ ويؤمن من خلفه من غير رفع صوت، يعني بدون جار، يعني ليس من غير رفع صوت، يعني ما حدا يسمع أبدا، يعني لا يؤمن لكن من غير رفع صوت، كما نقرأ الفاتحة من غير رفع صوت. نعم. وتلا يونس إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. قال ابن العربي طبعا لمن عندما يدعو الإمام، الإمام لابد وأن يرفع صوته، وإلا لا نقول آمين، لا نقول آمين إلا حتى نسمع الدعاء بركامل علينا نقول آمين يعني. نعم. قال ابن العربي عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعي، والجهر به أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به جهرا. نعم نعم. قوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى قال رب إني وهن العظم، وهن قرئ وهن بالحركات الثلاث أي ضعف، وهنا وهنا وهنا يعني يقال وهن يهن وهنا إذا ضعف فهو واهن. وقال أبو زيد يقال وهن يهن ووهن يوهن، وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنيانه، فإذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته، ولأنه أشد ما فيه وأصلبه وأصلبه لأنه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن منه أوهن منه لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية، يعني تكرمنا بقوة جسمنا إن شاء الله، إلى أن هذا الجنس هو العمود والقوام، وأشد ما تركب منه ما فقوام لا قوام، قوام لا قوام يعني. نعم. وأشد ما تركب منه الجسد يعني العظم يعني هو الهيكل يعني، يعني هو مثل ما بيقولوا العضائض وبعدين الحشو يعني، فقد أصابه الوهن. طيب. ولو جمع لكان قصد إلى معنى آخر، وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها. نعم. الثانية قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، أدغم السين الله يرحمه أبو عمر، يعني واشتعل الرأس شيبا أو الرأس شيبا أو الرأس شيبا 2 4 6. نعم. وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. نعم. والاشتعال انتشار شعاع النار. نعم. شبه به انتشار الشيب في الرأس. نعم. يقول شفت وضعفت، وأضاف الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس. يعني عندما يبدأ يشير، عندما يبدأ الشيب بالرأس يعني عنده خلاص شاب، يعني مثل يعني النار اشتعل، يعني عندما تبدأ النار نعوذ بالله نسأل الله العافية تعوذ كل ما حولها، اللهم أجرنا من النار. نعم. ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا، يعني عم يقول واشتعل الرأس، ما اشتعل الرأس، اشتعل الرأس يعني شعل الرأس. نعم نعم. وشيبة في نصبه وجهانه، أحدهما أنه مصدر، يعني اشتعل اشتعالا، اشتعل شيبا يعني، وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجذل، قعدت جلوسا قعدت قعودا واشتعل الرأس شيبا مع الاشتعالا يعني. نعم. أحدهما أنه مصدر لأن معنى اشتعل شعب شيبا. نعم. وهذا قول الأخفش. وقال الزجاج هو منصوب يعني لأنه على معنى من التمييز. اشتريت مثلا قنطارا أرزا يعني من أرز. هون اشتعل الرأس من إيش؟ من الشيب يعني. التمييز. لكن قدم الأول أقوى المصدر. نعم. النحاس قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعله. أي نعم. المصدر أولى به. والشيب مخالطة الشعر الأبيض الأسود. نعم. الثالثة قال العلماء يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق به وما يليق بالخضوع، لأن قوله تعالى وهن العظم مني إظهار للخضوع، وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا إظهار لعادات تفضله في يعني دائما أكرمتني كثيرا وأما بنعمة ربك فحدث. اي والله والله أكرمنا كثيرا. اي والله. نعم. أي لم أكن بدعائي إياك شقيا، أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوت. لم أكن لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك. نعم. أي إنك عودتني الإجابة فيما مضى. نعم. يقال شقي بكذا أي تعب تعب فيه ولم يحصل مقصوده. وعن بعضهم أن محتاجا سأله وقال أنا الذي أحسنت إليه في وقت كذا. يعني هي عادتك يعني لا تخجلني يعني يا رب. فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته. يعني يعلمنا كيف ندعو. ثم قال قوله تعالى وإني خفت الموالي والحمد لله رب العالمين.